وانشكى الصاري وصر أو صارت أمواجك عسار. يبغى لها يبغى لها قلب صبار يبغى لها قلب صبار. هلي يلا جول النظر واطلق عنان الريح ضو القمر. واطلق عنان الريح ضو القمر. خلي الامل منظار